ما عنده أهل مقربين حواليه نساء يبكون له. فبلغ الخبر إلى نساء الأنصار فتركنا أهاليهم وجاءوا إلى بيت حمزة يبكون على حمزة إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم. الكفار لما انسحبوا مشوا مسافة حتى وصلوا إلى منطقة الأبواء وتجمعوا عند الأبواء بدأوا يتفكرون يناقشون. قالوا والله ما صنعنا شيئا، لا احنا قتلنا محمد ولا اخذنا غنائم ولا فتحنا المدينة، ماذا فعلنا؟ فعزموا على الرجوع لفتح المدينة، ما سوينا شيء. النبي صلى الله عليه وسلم هنا امر بالخروج لمتابعة الكفار للهجوم على الكفار فورا، لان هذه المعركة. ففورا النبي صلى الله عليه وسلم امر بالهجوم على الكفار وامر انه ما يخرج معه الا من شارك في احد. المنافقين ما يريدهم، جاء عبد الله بن ابي سلول قال انا اخرج معك يا رسول الله، قال ما اريدك، ما يخرج معي الا من قتل في من شارك في احد. ففعلا بدا المسلمون يتجمعون، جهز الجيش وبدا الجيش ينطلق نحو الكفار. تخيل هذا فورا بعد الهزيمه بثلاثة أيام فقط. وتحرك جيش المسلمين يتبع الكفار حتى يقولون ومعظمهم جرحى، معظمهم جراحين، وبعضهم حمل على الجمل حملا، يعني ما هو قادر يركب الجمل، يشيلون شيء يحطون على الجمل. وبدأت متابعة الكفار في الطريق. وصلت الأخبار للكفار أن محمد جاهم. تخاف الكفار، إيش هذا؟ جيش مهزوم يرتب نفسه ويستعد ويحجم في خلال 3 أيام، من يفعل هذا في الدنيا؟ فخاف الكفار فأرسلوا واحد اسمه معبد الخزاعي، قال روح خلص محمد خليه يتراجع، هم خايفين لو جاء، خايفين من المعركة الآن، ما يريدون معركة، وخايفين ان الناس تسمع انه هجم عليهم وهم الذين فروا، فتنقلب النصر الى هزيمة، فيريدون ان ينسحب. فأرسل معبد الخزاعي، وصل معبد الخزاعي الى النبي صلى الله عليه وسلم وجيشه، فسأله ما اخبار قريش؟ قال قد استعدوا لك وجمعوا لك، ودع من تخلف منهم وتجمعوا، ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. هذا الآية. فزادهم ايمانا وقال النبي صلى الله عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل، وامر بالاستمرار بالهجوم. ووصل النبي صلى الله عليه وسلم الى منطقة حمراء الاسد وخيم هناك ينتظر جيش الكفار اللي اخبر معبد الخزاعي انه جاء. الكفار لما بلغهم ان النبي صلى الله عليه وسلم استمر في الهجوم ووصل الى حمراء الاسد خافوا، فاستمروا في الانسحاب ورجعوا الى مكة، ما جاءوا. فانقلبت الهزيمة الى نصر. اقام النبي صلى الله عليه وسلم 3 ايام، 3 ايام في حمراء الاسد، حتى سمع الناس باخباره انه جاء وهجم على الكفار اللي هزموه وهم الذين فروا امامه. فلما انتشر الخبر وعرف الناس به امر النبي صلى الله عليه وسلم عندئذ بالعودة. فحمراء الاسد يعتبرونها من لواحق غزوة احد، وبعضهم يعتبر بعض المؤرخين يعتبرها غزوة مستقلة، غزوة جديدة تسمى غزوة حمراء الاسد. في معركة احد جاءت التعليقات الربانية، يقول الله عز وجل ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين ان يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، كما انتم اصبتم في احد فقد اصيبوا في بدر، وتلك الايام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين امنوا ويتخذ منكم شهداء. لماذا كانت هذه الهزيمة؟ لهذا السبب. لو كلها انتصارات ما يتبين المؤمن من الكافر، المؤمن من المنافق، ما يتبين. ولابد من مثل هذا حتى يتخذ الله ويكرم بعض الناس بالشهادة في سبيله، والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا، فاختبار، لابد أن يختبر المؤمنون.

فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم. وتستمر الآيات